نعم هذه ليش مفردة غالبية هنا الذي يدرس جزاك الله خير الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يريده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين أو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهان بن حيان ومعنى هذا أنه نقده من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم فأبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في المسند معلق عليه كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وهكذا المهم أن ما تفرد الزلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة نعم لعل هذه يعني هذه الاشياء القواعد وردت اليه من القاعده اللي بنذكرها من الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا هذا هذا ايضا ليس على اطلاقي ايضا عام صح ليس على اطلاقي نعم نعم يعني يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100% يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام عند التطبيق ممكن يختلف بزيد لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة منفردة على نفس علم الأصول بأن العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ما شاء الله بس من الله سلمك كنت تهبط وتهوي فردوية شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر نعم دعيت لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا بالي هذا الشاهد الكيس كيس غيره الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني هذا ضعيف إياك أنك تذكره سبحان الله لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيف فطر بمناسبة شو رأيك تقعد بوسط الحلقة خشيت أنك تحتج علي بحديث آخر يشبه حديث لك طيب وهو ملعون من جلس وسط الحلقة لا حول ولا قوة هذا هي عهد من الجوزاء لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من ذاك هذا ضعيف بس يسهو ما فشخله بعد يا أبو يحيى بدنا نقربه شوي عشان الصوت بعدين من البصر حرقة لا مقبول حتى ما بدي الحديث الضعيف ينطبق عليه شوف ما شاء الله أقلبه هي راحت على محمد أو محمد طاهر بيقول له خلي العمل مفعول. يعني هل بفهم من كلامك انك تريد تقول مخللي عامل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هيك؟ نحن من المخلل اللي انطلع عليه. بقول مشان يكونوا في الصوره موضوع هجر المسلم